أو كان عبدا أعتقه المشتري أو مات بطل الخيار. من الذي مات؟ العبد أو المشتري أو البائع؟ يعني هل الخيار يورث ولا ما يورث؟ إيه؟ الآن الوارث ما هو بحاضر من المجلس، الوارث هذا من الأصل متفرق مع البائع والمشتري، وارث البائع أو وارث المشتري. فمات أحدهما إما البائع أو المشتري أو العبد، يعني هل التفرق بالأرواح؟ أن تفترض أنه مات هذا البائع أو المشتري، فجاء الطرف الثاني البائع أو المشتري فحمل هذا الميت، ما تفرقوا وغسله وكفنه، يستمر الخيار ولا ينقطع الخيار؟ نعم، من التفرق بالأرواح أعظم من التفرق بالأبدان. ها؟ لا، النائم حي، النائم له أحكام. وين؟ لا، هذا خيار الشرط يأتي، يأتي يثبت. لكن أحسن لكن وما يدريك أنه يريد فسخ البيع، يمكن يريد إمضاء البيع. يقول: فإن تلفت السلعة أو كان عبدا أعتقه المشتري أو مات، هل نقول أن الضمير يعود إلى آخر مذكوره المشتري أو المتحدث عنه وهو العبد، أو نقول أنه يحتمل أن يعود إلى المشتري أو العبد أو البائع، يعني مات أحد الأطراف الثلاثة بطل الخيار، لأن صاحب الاختيار مات، الذي له الاختيار مات، ووارثه لا يقوم مقامه في حياته، ليس له أن يختار الوارث، فليس له أن يقوم مقامه بعد وفاته. وأظن صاحب المغني تحدث عن موت المشتري. معكم المغني؟ ها؟ شو يقول؟ لا، أو مات. لا، هاي أنا من تلف أو مات، هم أنا مات. وين؟ شو؟ أو الكلام على الموت، موت السلعة اللي هو العبد أو البائع أو المشتري، شو يقول المغني؟ وش قال؟ أو مات، نريد مات. لا لا، موجود. نعم، يكون المسائل الثلاث في إبطال البيع، في إبطال البيع متسقة، كلها متجهة إلى السلعة. كمل كمل كمل كمل. أي نعم،

التحليل حرام، وتيس مستعار، ومستعد لها الوصف ذا، ومستعد لكل ما يترتب عليه، لكن بحلل هذا غالي علي وبحلل أهله. يصح العقد ولا لا؟ قول واحد ولا عند الحنفية ماجور بعد فعل خير. مثل هذه الأمور وتأثيرها على العقد تحتاج إلى دقة في النظر. العلماء حينما يقولون أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى جزئه المؤثر فيه، إما شرط ولا ركن، فإنه يؤثر على العقد، يفسد العقد. بينما إذا عاد إلى أمر خارج الإثم ثابت، لكن يبقى أن العقد صحيح. فهل نقول أن البيع صحيح مع الإثم، أو نقول أن البيع فاسد؟ وين؟ لا، علق على التفرق وحصل التفرق، هو علق على التفرق وحصل التفرق. نعم. هو ما فعل هذا إلا خشية أن يستقيل، ولا لو يجزم أنه ما مستقيل وما تفرق ما يصنع هذا. على كل حال، الجادة عند أكثر أهل العلم تصحيح العقد مع الإثم. وإذا تفرق من غير فسخ، وإذا تفرق من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده، لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وقد حصل التفرق فينتهي وقت الفسخ، لأنهما غادرا أو أحدهما غادر المجلس، لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب. هنا ما يسمى خيار العيب أو خيار الذي هو الشرط، خيار الشرط. قال: والخيار، يعني خيار الشرط، يجوز أكثر من ثلاث. لو اشترى السلعة وقال: أنا بستخير، تعطيني أسبوع شهر، أنا بالخيار لمدة شهر، هذا يسمى خيار الشرط، وله الخيار المدة التي يتفقان عليها. والخيار العيب، إذا ظهر بالسلعة عيب مؤثر فيثبت الخيار. فعندنا خيار المجلس، وخيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الغبن، خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. ها؟ نعم، اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. نعم. قال: والخيار يجوز أكثر من ثلاث، لأن من أهل العلم يقول يقتصر على الثلاث، لأن إذا زادت المدة عن ثلاث يمكن تتغير قيمة السلعة، تتغير قيمتها زيادة أو نقصا، فيتضرر أحدهما. ولكن الأمر لا يعدوهما إذا اتفق على مدة ولو طالت، فهذا عن تراض منهما، فيبقى الخيار لهما على ما اتفقا، والله أعلم. وين؟ إيه؟ لا يرد فيه؟ لو قيل بأن التفرق بالأبدان في مثل هذه الصورة مغادرة المكان الذي حصل فيه العقد وكل واحد من المكان. التفرق بالكلام من هذه المكالمة، لكن يبقى أنه ما دام في المجلس وهو في مكانه، هذا في بيته وهذا في بيته، في المجلس الذي حصل فيه العقد يأخذ حكمه. نعم. إلا بعيب، عيب خيار العيب، والثاني خيار الشرط. وين؟ خيار المجلس، خيار المجلس. شنو هذه؟